الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نحن في اليوم 14 من شهر صفر لعام 29 و400 للهجرة على موعد مع درس سماحة شيخنا فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، أسأل الله العلي القدير أن يحرم وجهه عن النار. وأول الكتب التي سنقرأها هو كتاب بلوغ المرام، وقد وصلنا فيه إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي يقول المؤلف فيه، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من أطال مسلما بيعته أطال الله عثرته. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله صلى الله عليه وسلم: من أطال منادما بيعته أطال الله عثرته يوم القيامة. الإطالة هي رد البيع وقبول المشتري لذلك المبيع الذي نادم عليه المشتري، قبول يقبله البائع. وذلك لأن الإنسان قد يشتري شيئا ويندم على شرائه، فيأتي إلى البائع ويقول: أقلني، أخذ سلعتك ورد علي دراهمي. فإذا أقاله فله هذا الأجر. وكذلك قد يندم البائع ويتمنى أنه ما باع ويطلب من المشتري رد السلعة. إذا باع بيتا له واستلم ثمنه وتفرق فإن البيع قد وجب. وقد مضى ولزم، وعلى هذا إذا ندم البائع أين أذهب؟ بيت منزلي، مالي منزل، أحب أن أسترجعه. يا مشتري رد علي بيتي، فإني قد ندمت وقد تأسفت حيث أني رأيت أني لا أستغني عنه وأن ثمنه لا يغنيني. فبهذه الحال يرد عليه المشتري بيته ويأخذ الثمن، ويكون المشتري هو الذي أقال البائع ورد رضي، مع أن البيع لازم، البيع عقد لازم. فإذا ندم أحد المتبايعين فإنه يطلب الإطالة. إنني أستقيل، أريد أن تقيلني فإني قد ندمت. قد يندم المشتري ويقول رأيت أن البيت غالي الثمن وأني لا أستطيع دفع الثمن كله، أو أني وجدت ما هو أرخص منه. يا بائع اقبل بيتك ورد علي دراهمي. ففي هذه الحالات النادم يطلب الإطالة، والطرف الثاني هو المقيل. من أقال نادما بيعته أقال الله آخرته، الجزاء من جنس العمل، حيث أنه أقال أخاه الذي ندم البائع أو المشتري. الله تعالى يقيل أثرته. الإنسان قد يكون له أثرات وزلات، وهذه الأثرات في الآخرة يحاسب عليها. إنك قلت كذا يوم كذا، وإنك فعلت كذا يوم كذا. فالله سبحانه وتعالى إذا علم أنه ممن يتسامح مع إخوانه ويقيل النادم فإنه يغفر ما قدم له من ذلة. قال المؤلف رحمه الله: باب الخيار. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخبر أحدهما الآخر فإن خير أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. متفق عليه. ذكر أن الخيار طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الرد. خير الأمرين، وذلك لأن البيع قد يقع فلتة أو بغتة أو في وقت يكون فيه غير متأمل، فجعل له خيار ما دام في المجلس، يسمى هذا خيار المجلس، بأن يقول أنا الآن وإياك في المجلس لم نتفرق، فأنا قد ندمت على الشراء ولا أريد هذه السلعة. اشتريت سلعة، اشتريت مثلا كتابا ورأيت أنه ليس بضروري، فقلت لا حاجة لي فيه، نحن الآن في المجلس. اشتريت مثلا كيسا ورأيت أنه رفيع الثمن فندمت، فتقول للبائع إني قد ندمت ولا أريد هذا الكيس. مثلا اشتريت ثوبا ورأيت أنك لا حاجة لك إليه فندمت، وأنت في المجلس فلك أن ترده، أن ترده وللبائع أن يقبله، أن يقبله ولا يرد ولا يمتنع. كذلك أيضا جميع الصور قد يندم أيضا البائع، يرى أنه باع برخص وأنه أو أنه بحاجة إلى السلعة التي باعها فيندم ويقول أرجعت البيع، خذ دراهمك لا حاجة لي في هذا البيع. من ندم منهم على دم المجلس فإن له أن يرد، ويلزم الثاني أن يوافق على رد السلعة، ويسمى هذا خيار المجلس. فيقول في هذا الحديث البيعان إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أي ما داما مجتمعين فإن لكل واحد منهما خيار. قد يندم البائع فيقول لا أريد البيع رد سلعتي، قد يندم المشتري فيقول لا أريد الشراء رد دراهمي، كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أي ما داما مجتمعين في المجلس أو في سيارة مثلا راكبين أو في سفينة، ما دام مجتمعين أو في صخرة مجتمعين راكبين أو ماشيين أو جالسين أو في منزل أحدهما أو نحو ذلك، فإن هذا إذا ندم أحدهما لزم الآخر أن يقبل وأن يقيله وأن يرد إليه. البائع يندم ويقول كل دراهمك رد علي سلعتي، والمشتري قد يندم ويقول رد دراهمي خذ سلعتك، أو يخير أحدهما الآخر. كان خير أحدهم الآخر بالتبايع على ذلك فقد وجب البيع. صورة ذلك أن يقول أحدهما أنا قد أسقطت خياري، لا خيار لي من الآن، أنا قد وافقت على أن البيع لازم ولا خيار لي، لو ندمت بعد لحظة بعد 10 ثواني فإنك لا تقيلني، أنا الآن قد أوجبت البيع. أو كذلك المشتري اشتريت وجزمت بالشراء ولا خيار لي، وقد اخترت إملاء الشراء ليس لي خيار، فيجزم بالشراء. فإذا قال أنا قد أسقطت خياري، سأسقط خياره، هذا معنى خير أحدهما الآخر وتبايع على ذلك، تبايع على أن لا خيار لأحدهما أو لا خيار لكل واحد منهما، واجب البيع يعني لزم، ليس فيه استقالة. وإن تفرقا بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد واجب البيع. تفرقا بعد أن تبايع التورط يكون بالأبدان، لم يترك أحدهم البيع فقد وجب البيع. هكذا التورط يكون بالأبدان. إذا مثلا مشى المشتري 10 خطوات والبائع في دكانه، ثم ندم وقال قد ندمت خذ سلعتك، يقول قد حصل التفرق. لو كان مثلا في سيارة فنزل أحدهما وسار الآخر في السيارة ولو مثلا 20 مترا نجم أحدهما، ليس له خيار، بطل خياره بالتفرق. أو كان مثلا في بيت في غرفة من الغرف خرج أحدهما ولو إلى الحمام أو إلى غرفة أخرى ثم ندم أحدهما فقد وجب البيع لأنه حصل التفرق. وكذلك كل تفرق بالأبدان. عرفنا أن هذا خيار المجلس. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا، إلا أن تكون صفقة خيار، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. رواه الخمسة. وفي رواية: حتى يتفرقا عن مكانهما. هكذا عرى هذا الحديث عمر بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، يروي صحيفة عن أبيه شعيب، وشعيب يرويها عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص. يقول في هذا الحديث: البائع والمبتاع بخيار حتى يتفرقا، إلا أن تكون صفقة خيار، يعني إلا أن تكون صفقة خيار، يعني أن يكون أحدهم اشترط له الخيار. إذا اشترط الخيار فإنه يبقى له، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. وجاء في رواية: تتفرقا من مكانهما. كل هذا دليل على خيار المجلس، البائع والمبتاع يعني المشتري بالخيار حتى يتفرقا، يعني من مكانهما، إلا أن تكون صفقة خيار، يعني صفقة فيها خيار مشترك، ولا يحل له أن يفارق خشية أن يستقيله. هكذا استدل بذلك على خيار الشرط. خيار الشرط أن يشترط أحدهم له الخيار، هذا معنى صفقة خيار. وذلك لأنه قد يشتريه ولكن لا يدري هل يناسب أم لا، فيشتري مثلا سيارة ويقول: أنا لا أدري تناسب أو لا تناسب، فلي الخيار استشير وافحص وأبحث يومين أو خمسة أيام، إن جزمت بالشراء أعطيتك بقية الثمن، وإن لم تناسب أرددت عليك سيارتك ورد علي الثمن. هذا شرط الخيار. كذلك قد يشترط المشتري البائع، يقول بيتك هذه السيارة ب50,000 ولكن لي الخيار، لي الخيار 5 أيام، أبحث هل أجد ما يقوم مقامها، لأني لا أستغني عن سيارة أستعملها. فإذا مضت الأيام 5 واجب البيع ولزم، وإذا ندم البائع في هذه 5 بعد يوم وبعد يومين جاء إلى المشتري وقال أنا ندمت فرد علي سيارتي، البيع والصفقة صفقة خيار، فأنا لا أوافق أي إن كانت السلعة بيع بيت أو سيارة مثلا أو قطعة أرض أو بستان أو حتى المنقولات، حتى لو اشترى منه سيفا أو اشترى منه بندقية أو اشترى منه أكياسا إما ليأكلها وإما ليستأجر بها، أو اشترى منه أقمشة ليتجر بها ونحو ذلك، واشترط أن لي الخيار يومين أستشير وأبحث وأفحص. فمن اشترط له الخيار فندم فإنه يرد السلعة ويقول أنا اشتريت منك. فأول الحديث في خيار المجلس، البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا، هذا خيار المجلس. ذكر العلماء أنه رواه 6 أو 7 بأسانيد صحيحة، الذي هو خيار المجلس، وأصرحها حديث ابن عمر الأول، فإنه قال فكل أحد منهما بالخيار، فبايع الرجلان فكل منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، وهذا قال البائع والمبتاع بالخيار. إذا تبايعا فهذه الحديث دالة على أنه يثبت خيار المجلس. ذهب إلى ذلك الإمام أحمد والشافعي، وأما الإمام مالك فإنه لا يراه، وكذلك أبو حنيفة لا يرى ذلك، ولهم تكلفا في الجواب عن هذه الأحاديث. ناقشت بعض مشايخنا وعرضت عليه هذا الحديث، حديث ابن عمر في رواية البيان بالخيار حتى يتفرق، فذكر أنهم أجابوا عن هذا الحديث بأن المراد بالتفرق التفرق بالألفاظ، يعني التفرق بالكلام، يعني ما دام يتساومان. أما إذا قال بيتك قال اشتريت يدون هذا تفرقا، تفرق بالكلام، ويتعجب كثير من العلماء في هذا التكلف كيف يكون هذا تبايعا قبل أن يكون بيتك ويقول الآخر اشتريت لا يسميان متبايعين، ما حصل بها حتى يقال إنهما بالخيار، إنما الخيار إذا حصل الإجاب والقبول ثم حصل التفرق. فبعد التفرق بالأبدان يسمى هذا تفرقا، ليس التفرق بالأقوال. هكذا ثم الأصل أيضا أنهما بالخيار ولو طال المجلس. ذكر في حديث أن رجلا جاء إلى قوم وهو على فرس، ولما وقف عليهم قالوا أتبيع فرسك؟ قال نعم. فتبايعوا وبايعها وسلموا له الثمن ونزل عندهم وتعشى معهم وصلى معهم ونام معهم تلك الليلة، ولما أصبح قال أعطوني فرسي قد ندمت. قالوا إنك قد بيتنا، قد دفعنا لك الثمن كاملا ليلة البارحة. ترفعوا إلى صحابي يقال له أبو برزة الأسلمي، ذكروا له القصة فقال هل خرج منكم؟ قالوا لا، بل لم يكن معنا طوال الليلة. فقال له الخيار ردوا عليه ورسه وخذوا ثمنكم. يعني جلس معهم نحو 12 ساعة من أول الليل إلى آخره، ومع ذلك ندم لأنه لا يزال في المجلس. والحاصل أن هذا الحديث يمكن عن 6 من الصحابة ونحوهم رووا خيار المجلس. الإمام مالك يقدم عمل أهل المدينة، فأنه يقول ما رأيت أهل المدينة يعرفون هذا، لا يعرفون خيار المجلس. فلأجل ذلك روى الحديث عن نافع عن ابن عمر أثبته وذكره في موطئه. يقول الإمام الشافعي لا أدري هل اتهم نفسه مع أنه الذي حدث به، أو اتهم شيخه نافعا الذي حدث به فلم يعمل به، ولا أقول إنه اتهم ابن عمر لأن ابن عمر صحابي جليل. الحاصل أن هذا دليل على أنه يعرف الحديث ولكن لم يعمل به. من أهل المدينة عالم أيضا مشهور قرشي وهو ابن أبي ذئب، يقول إن هذا الحديث معمول به عندنا في المدينة وأنه مشهور وأن الباعة يعرفون ذلك. وهذا رد لما قاله مالك من أنه غير معروف به ولا معروف عندهم. فالحاصل أن خيار المجلس ثابت في هذه الأحاديث، وكذلك خيار الشر في حديث عمرو بن شعيب في قوله إلا أن تكون صفقة خيار، يقول في هذا الحديث ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، يعني إذا رأيت أن البيع رخيص وخشيت أن البائع يندم فلا يحل لك أن تتغيب وتذهب وتقول الآن لزم البيع، لو لزم ما قبلت منه. وكذلك المشتري البائع لو باع شيئا مناسبا وخاف أن البائع أن المشتري يندم فلا يحل له أن يغيب ويتغيب مخافة أن يندم المشتري ويسترعه ويرده، كل منهما لا يجوز له أن يذهب بل يجلس إلى أن يتبرك عن اختيار. هكذا. ثم قوله حتى يتبرك عن مكانهما، يبطل بقول المالكية أن التفرق يكون بالأقوال، وكذلك قوله وكانا جميعا أي مجتمعين، يبطل تأويلهم أن هذا أنه التفرق بالأقوال وما أشبه ذلك. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال إذا بايعت فقل لا خلافه، متفق عليه. رجلا يقال له حبان ابن منكذ من الأنصار، أصابته مأمومة في رأسه شجة وصلت إلى أم الدماغ فضاؤها أكله وضاؤها أيضا نقه، كان أولاده ينهونه لا تبع لا تشتري، ولكنه يأبى إلا أن يبايع ويتجر، فكان يخدع كثيرا لغفلته لا يتفقد فيخدع، يبيع برخص أو يشتري بغلاء، ثم يأتي إلى أهلهم يقولون هذا أنت مغلوب قد غبنت، فاشتكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أنه يخدع في البيع، يخدع إذا باع يبيع برخص، يخدع إذا اشترى يشتري بغلا، فأباح له هذا الشرط إذا بايعت فقل لا خلابة، الخلابة الخديعة، يعني اشترط أنه إذا تبين أنك مخدوع أنهم قد خدعوك فإن لك الخيار يومين أو ثلاثة أيام. ذكروا أنه كان من أثر تلك الشجة اختل حتى نقه فلا يفصح بذلك بل يقول لا خذابة، لا خذابة يعني كأن لسانه لا يلتصق بأهل فمه. هكذا ولم يزل يتعامل بالبيوع ويشترط، وإذا جاء إلى أهله وقال اشتريت كذا وبعت كذا وقالوا إنك مغبون وقال الناس إنك مغبون ردها على الطرف الثاني وكذبوا ذلك، قالوا إن الرسول جعل له خيار أو أنه اشترط عليك بهذا الشرط ويستدل بذلك على خيار الشرط، أن المسلم إذا اشترط أن له الخيار فإنه يثبت خياره. ونكتفي بهذا. أما الكتاب الثاني فهو كتاب السنة لابن أبي عاصم رحمه الله تعالى، وقد وصلنا فيه إلى قول المؤلف رحمه الله: حدثنا عمرو بن عثمان وابن صفة قال حدثنا بقية حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن نواس بن سمعان قال قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: إن الله تعالى ضرب مثلا صراط مستقيما على جنبتي الصراط أبواب مفتحة لهما سوران، وعلى الأبواب ستور، وبداع الله تعالى يدعو على الصراط من فوقه، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط إلى صراط، والأبواب التي على جنبتي الصراط حدود الله، لا يقع أحد في حدود الله حتى يهتك ستر الله، والذي يدعو من فوقه واعظ الله جل وعلا. إسناده صحيح، رجاله ثقات على ضعف في ابن مصفى ولكنه مقرون. والحديث أخرجه الترمذي وأحمد وابن نصر عن بقية به، إلا أن الترمذي لم يذكر تحديث بقية، وتابعه معاوية بن صالح أن عبد الرحمن بن جبير حدثه عن أبيه، أخرجه أحمد والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي وهو كما قال. وللحديث شاهد من حديث ابن مسعود مرفوعا وموقوفا، فراجعه بالمشكات إن شئت. عرفنا أن هذا الحديث صحيح. الطريق الأولى فيها بقية بن الوليد يعيبونه بأنه مدلس، ولكن صرح بهذه الرواية بالتحديث، لم يقل عنه بل قال حدثنا فأمن تدليسه. كذلك أيضا وجد له متابع زال تفرده فصح الحديث وقبل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من التمثيل، لأن التمثيل يقرب الأشياء بحيث أنه إذا كان مثالا صار أقرب إلى الفهم. ضرب الله مثلا الصراط مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران وفيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يدعو: أيها الناس ادخلوا الصراط، وعلى وسط الصراط داع آخر كلما أراد أحد أن يفتح تلك السطور قال لا تفتحوا فإنك إن تفتحوا ترجوا. الصراط الطريق الواسع عليه سوران، سور من اليمين وسور من الشمال، الأسوار الحيطان الساترة يمكن أنها مثل الجدارين، الجدار من هنا والجدار من هنا، ارتفاع الجدار مثلا 3 أمتار. يدخل الناس مع هذا الصراط ويجدون هذين السورين حاجزين، لكن في هذين السورين أبواب فتحات وفيهما أبواب، الأبواب عليها ستائر مرخاص تستر الباب، فهكذا أضرب ذكر أن الصراط فهو الإسلام، يدخل الناس فيه إذا دخلوا وإذا هم يسيرون فيه بتمكن، وأن السرعين اللذين على اليمين وعن الشمال هما حدود الله التي تمنع أحدا أن يسكر، كأن الصراط كأنه مرتفع، يعني مرتفع من مستوى الأرض، ومع ذلك عليه هذه الأسواق. الداعي الذي يدعو على باب الصراط هو داعي الله الذي هو الرسل، أنهم يدعون الناس ليدخلوا، ثم تكون هذه الأسوار هي الحواجز التي تمنع الإنسان الذي يدخله عن أن يخرج منه، لا يخرج من الإسلام. وكذلك أيضا الفتحات التي في الأسوار هي أبواب المحرمات، أبواب المعاصي، وقد جعل عليها ستائر. هذه الستائر فسرت بأنها الحدود، يعني هذا الفتحة تؤدي مثلا إلى محرم، من دخل معه وقع في هذا المحرم كالزنا مثلا، وهذه فتحة أيضا تؤدي إلى محرم، من دخل معها وقع في محرم كالخمر أو كالربا أو كالقتل مثلا، أو كالغيبة أو النميمة أو كالعقوق أو كالقطيعة أو ما أشبه ذلك، كل معصية لها باب، ولكن عليها ستائر. إذا أراد أحد أن يفتح بابا من الأبواب فإن هناك واعظ ينصحه: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه، إذا فتحته دخلته، فإذا دخلت معه وقعت بهذا الذنب، وقعت بهذه المعصية، فهذا واعظ الله الواعظ الذي في قلب كل مسلم. فالداعي الأول الرسل، والداعي الثاني الوعاظ، أو ما يقوم بقلب الإنسان من الخوف الذي يكون موعظة، موعظة له تحذره عن أن يقع في هذا الأمر الذي هو المعصية إذا دخل مع هذه الأبواب. نعرف أن هذا تنفيذ يقربه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قصد بذلك أن يفهم الكلام وأن يتصور. وقد ورد أيضا مثال آخر، تمثيل آخر، وقوله صلى الله عليه وسلم لما خط خطة، قال: هذا الإسلام، خط خطوط عن يمينه وعن شماله، قال: هذه خطوط على كل خط طريق منها شيطان يدعو إليه. وكذلك قوله ضرب الله مثلا صراطا مستقيما. فسر الصراط المستقيم بأنه الإسلام، وقرأ قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما، أي ليس به إعوجاج، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، أي تمسكوا به واتركوا السبل التي أضعيت الطريق. هذا مدلول هذا الحديث. حدثنا محمد بن عوف، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن النواس قال: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سور فيها أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داعا يدعو: يا أيها الناس ادخلوا إليه جميعا ولا تتعوجوا، والداعي يدعو من فوق الصراط، فإذا فتح باب من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتح، إن تفتحه تلجه، والصراط الإسلام، والستور حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله. حديث صحيح الرجال إسناده ثقات، رجال إسناده ثقات رجال الصحيح، غير أن أبا صالح واسمه عبد الله بن صالح فيه ضعف، لكنه قد توبع كما يأتي. والحديث أخرجه الحاكم من طريق أخرى عن عبد الله بن صالح به، ثم أخرجه هو من طريق ابن وهب وأحمد من طريق ليث بن سعد كلاهما عن معاوية بن صالح به، وله طريق أخرى عن جبير بن نفير تقدم في الذي قبله. حدثنا عمرو بن علي، حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة، حدثنا سهيل بن أبي حزم عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال: قد قالها الناس ثم كبروا، فمن مات عليها فهو ممن استقام. إسناده ضعيف، رجاله ثقات غير سهل بن أبي حزم، قاله بالتقريب ضعيف. هكذا حديث النواس أردنا أنه صحيح، وأردنا أنه تمثيل، وأن التمثيل يصور الشيء واضحا جليا. ذكر أن الله تعالى ضربه مثلا، وفي القرآن كثير من الأمثلة يضربها الله تعالى للاعتبار، فكونه تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا، ضرب الله مثلا للذين آمنوا، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، ضرب الله مثلا رجل إن أحدهما أبسم، فكذلك ها هنا ذكر أن الصراط هو الإسلام، وأن السوران حاجزان وتعتبر حدود وتعتبر المحارم، وأن الأبواب المفتحة أنها المحرمات، وأن الستور هي يقصد بها الستور التي هي الحدود والعقوبات التي تترتب على كل ذنب فتكون حواجز. فالإنسان مثلا يقول إذا أراد أن يدخل مع باب من الأبواب رأى عليه ستارة، هذه الستارة هي الحد، يعني حد الزاني الجد أو الرجل، حد الشارب الجد أو الكسر إذا تكرر ذلك منه، كذلك أيضا حد السارق كذا، وحد الساحر كذا وكذا، وحد القاتل كذا وكذا. الحدود التي رتبت على تلك الذنوب. هذه الستائر في حدود الله. وأما الواعظ فإنه واعظ الله. إذا أراد أحد أن يفتح الستائر باما يقول وجهك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه أي تدخل معه وتقع في الذنب. أما الحديث الذي بعده يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال قد قالها الناس ثم كفروا فمن مات عليها فهو ممن استقام. إسناده ضعيف. هكذا إسناده ضعيف ولكن الآية صريحة. الآية وردت في موضعين. وردت في سورة فصلت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. وردت أيضا في سورة الأحقاف إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ورد الأمر بالاستقامة في سورة هود فاستقم كما أمرت. ورد أيضا في فصلت فاستقيموا إليه واتبعوه. الاستقامة التمسك بالشيء وعدم تركه وعدم الهيدة عنه. يقالوا اتمسك بالحبل أي أمسك حتى لا يتفلت أو اتمسك بالباب حتى لا يغلق أو نحو ذلك. اتمسك بسلعته حتى لا ينتهي بها أحد أمسكها بقوة. وكذلك أيضا اتمسك بالسنة اتمسك بالعقيدة يعني أمسكها بقوة. هذا معنى التمسك والاستقامة. استقاموا يعني يتمسكوا بشيء. فلا شك أن هناك من يقول آمنت بالله أو يقول ربنا الله ولكن لا يستقي. ولذلك تعتبر الاستقامة تعتبر شرطا في قبول العمل. قالها أناس قالوا ربنا الله كثير. أنا شاهد يقول من ربك فيقول ربي الله ومع ذلك لا يعبده ومع ذلك لا يستقيم على شرعه ومع ذلك ينحرف عن العمل به وعن التمسك بما هو عليه بل يخالف كثيرا. لا شك أن مثل هؤلاء لم يستمسكوا ولم يستقيموا. إذا استقاموا حق الاستقامة فإن أجرهم كبير. ذكر الله تعالى في سورة فصلت 10 أنواع من الثواب كلها تحصل للذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. الأول تتنزل عليهم الملائكة وهذا عند الموت أي تبشرهم تنزل عليهم الملائكة. الثاني ألا تخافوا لا خوف عليكم أبدا بل أنتم آمنون. الثالث لا تهزنوا على ما خلفتم وعلى ما تركتم. الرابع أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بشارة من الله على ألسن رسله من الملائكة. الخامس نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا يعني ما دمتم الدنيا فإن الله تعالى وليكم هو الذي يحرسكم وهو الذي ينصركم ويؤيدكم. السادس وفي الآخرة يعني وليكم في الدنيا وليكم في الآخرة. نحن أولياكم لا يأتي الدنيا وفي الآخرة وفي الآخرة. السابع ولكم بها ما تشتهي أنفسكم، أي هذا ثواب الجنة، ثواب عظيم ما تشتهي أنفسكم. الثامن ولكم بها ما تدعون، أي ما تطلبون وما تتمنون. التاسع نزلا، النزل ما يقدم للضيف أول ما يأتي. العاشر من غفور رحيم، مغفرة ورحمة. عشرة خصال تحصل للذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وفي سورة الأحقاف إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها. هذا أيضا هذه فوائد، ولكنها لا تحصل إلا لأهل الاستقامة الذين يستقيمون على الحق ويتمسكون به ويعملون به ولا يتركونه. أما الذين يدخلون في الإسلام ثم يرتدون، أو يدخلون في الإسلام ولكن لا يأخذون إلا جانبا منه، لا يأخذون به كله، إنما يأخذون بما يناسبه. في هذه الأزمنة كثير من الدول لا يتسمون بأنهم مسلمون ولا يأتون إلا ببعض الإسلام. الصلاة عنده أمرها سهل، يتركها الكثير، بل بعضهم يتهمون الذي يصلي بأنه ثوري أو إرهابي أو نحو ذلك. كذلك لا يقيمون الحدود، يبيحون الزنا ولا يقيمون الحد عليه، يبيحون الخمر ولا يجلدون شاربه ولو عمل ما عمل، وتباع عندهم ذلك بيئا ظاهرا. وكذلك أيضا لا يتعون يد الثالث ونحوه. كل ذلك وهم يتسمون بالإسلام. فأين الاستقامة؟ الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، نقول إنهم لم يستقيموا، بل إنهم ينحرفون عنه. في بعض التفاسير عن بعض السلف الحسن البصري رحمه الله أنه قال لن يقوموا استمسكوا به ولن يروغوا، روغان الثعالب. فعرف بذلك معنى الالتزام الاستقامة. أنا أستفيد من هذا. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah جزا الله سماحة شيخنا خير الجزاء، والله أسأل أن يجعل هذا ما سمعناه في ميزان حسناته، وأن يجعله حجابا له من النار، كما أسأله أن يجعله حجابا لنا وللسامعين من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هنا أسئلة كثيرة، وبالحقيقة السميح عذرا كل من لم يعرض سؤاله، لأن الأسئلة كثيرة، بعضها يتعلق موضوع وبعضها خارج الموضوع وبعضها أيضا من خارج الدولة، جاءت عن طريق الانترنت. السؤال الأول أو السؤالان الأولان، يقول السائل: سماحة الوالد الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله، تكررت الرسومات المسيئة لشخص النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في صحف بعض الدول الكافرة، كيف نتعامل مع هذه الإساءات المتكررة؟ وهل هي ظاهرة صحية حيث تدفع غير المسلمين للاطلاع على حقيقة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ الدول الكافرة لا يستغرب منهم إذا كذبوا الرسول وطعنوا في الإسلام وطعنوا في القرآن، لأنهم كفار ليسوا بمسلمين. فكان الأولى قتالهم، لأنهم أعلنوا الحرب، ولو كانوا مؤهلين نقول انتقض عهدهم، ولو كانوا من أهل الذمة لعجب قتالهم لكونهم قد أبطلوا الذمة التي لهم. وحيث أن المسلمين في هذه الأزمنة معهم ضعف لا يقدرون على أن يقاتلوا جميع تلك الدول، وأن الدول الكبرى تؤيد أولئك أو تنصرهم، فلا يبقى لنا إلا محاربتهم معنويا. الدولة الكافرة التي هي دولة الدنمارك، هذه اشتهرت بسب النبي صلى الله عليه وسلم في صحفها وفي إذاعاتها، ولو أن المسلمين في الدول الإسلامية كلها قاطعوا منتجاتها جميع ما يريدوا منها لكان ذلك إضعافا لها. فنتواصى بهذا الأمر، جميع منتجاتها التي تستورد تقاطع. أنت أيها التاجر تجد غير بضاعتها، وأنت أيها المستهلك سوف تجد غيرها، أو ليست مضطرة، ليست ضرورية هذه المنتجات التي هي مثلا أجبانا أو ألبانا أو ما أشبه ذلك، ليست ضرورية. إذا قالوا مثلا إن بحاجة إلى هذه الألبان لإرضاء الأطفال ونحوها، نقول قد عاش الناس قرونا متتابعة لم يعرفوا هذه الألبان. المرأة ترضع ولدها من ثدييها وينشأ نشأة صالحة، ويقول الأطباء إن لبن الأم أهون أنفع من هذه الألبان. الله تعالى خلق لبن الأم غذاء لولدها، وخلق لبن البقرة غذاء لولدها ونحو ذلك. فإذا اشتغل النساء بإرضاء أولادهن فإن ذلك أنفع، وكذلك أيضا يستغنون عن هذه الألبان وما أشبهها. سؤاله الآخر يقول: سماحة الوالد الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله، ارتفعت في الآونة الأخيرة أسعار السلع الغذائية بصورة سريعة ومخيفة، بماذا توجهون التجار المحتكرين لهذه السلع؟ وهل هذا من الفساد الذي في سورة الروم في قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس الآية؟ صحيح أن هذا الارتفاع ارتفاع مفاجئ وليس في هذه الدولة فقط بل في الدول الأخرى، تسلطوا على الدول الأخرى التي لا تنتج فرفعوا لها الأسعار، التجار أو المنتجون الذين في الدول الأخرى صناعية أو نحوها رفعوا السعر، أسعار الأطعمة الأرز أو البر ونحوه أو العدس أو ما يسمى بنكرون الأطعمة أو ما أشبهها ارتفع سعرها، وكذلك ما يصلحها حتى ما يكون في المملكة من الأدهان زيت الزيتون وما أشبهه، وكذلك ما يستورد. لا شك أن هذا أن التجار يدعون أن هذا شيء مغلوب عليهم وأنه رفع عليهم سعرها من الخارج، أو يقولون أن ارتفاع هذا البترول الذي هو هذا النفط نحوه كان سببا في ارتفاع الأسعار، هذه أعذارهم. ولكن مع ذلك لم يخصوا الشيء الذي يتوقف على البترول نحوه، بل رفعوا كل شيء، كل شيء رفعوا سعره من جميع الإنتاجات. التجار لا يهمهم إلا أنفسهم ومصالحهم وتنمية تجاراتهم. قد سبق أن كثيرا من المشائخ أعلنوا نصائح للتجار وحذروهم من هذا الجشع، ونشرت مقالات وجمع التجار وحذروا، ولكن تمسكوا بما عليه. الإنسان ليس ضروريا أن يأتي بجميع ما يقولونه أو ما يفعلونه، يتوقف عن الأشياء التي ليست ضرورية. سأل يسأل فيقول: فضيلة الشيخ، هل المراد بالاستقامة على السنة والتوحيد أو فعل كل الواجبات والمندبات وترك المحرمات والمكروهات؟ الأصل أن الاستقامة التمسك بما كان عليه الصحابة، في قوله من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، التمسك بالشريعة تمسكا كليا بحيث أنه لا يرتكب شيئا من المحرمات ولا يفعل شيئا من المكروهات، بل يصير على السنة، هذا هو الذي استقام. سام يسأل فيقول: فضيلة الشيخ حفظك الله، بقية أنواع الخيار الموجودة في كتب الفقه هل لها حديث تدل عليها مثل خيار التجيس وخيار التكفير بالسبت وخيار العيب وخيار الآخر؟ صحيح، قسم الخيار إلى ثمانية أقسام. خيار الرب له أصل، وذلك لأن الإنسان الذي غبن يعتبر قد تضرر، فدليله حديث حبان الذي يقول: لا خلابة، هذا لا غبن ولا ضرورة. خيار التدليس النهي عنه، وردت في أحاديث النهي عن التدليس الذي هو يعتبر غشا، من غشنا فليس منا، وأنواع التدليس مشهورة. وكذلك أيضا خيار العيب له أيضا أصل، ودليله حديث المصلات وأشباهها. سأل نسر فيقول: هل أدوى إطالة العثرة خاص بالإطالة بالبيع أو أيضا بالتسامح ما هو أعظم منه؟ عام، من أكال مسلما بيعته هذا مثال، إذا أكال مسلما زلة وقع فيها فإن الله يثيبه على ذلك. هل يرد التحايل في خيار المجلس لإسقاطه، وكذلك في خيار الشرطي لإمضاء البيعة والانتفاع بالسلعة مدة زمن خيار الشرط، أو يرفع الأمر للمحكمة؟ لا يجوز التحايل، بل متى كان لأحدهما خيار فلا يحتال لإسقاطه إلى البائع ولا المشتري. جاء بهذا الحديث: ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، فدل على أنه إذا خاف أنه يتراجع فلا يتحايل في إلزام البيع. سأل يسأل فيقول: يا شيخ نحبك بالله، الصلاة التي أمى بها أبو بكر الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يصلح قوما من الأنصار فتأخر فصلى أبو بكر بالناس، وبعد مجيء النبي تأخر أبو بكر بالصف وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأكمل الصلاة، هل صلى أبو بكر شيء من الصلاة فأكمل النبي ما فاته أو أعاد؟ وما هو حال الصحابة الذين كانوا وراء أبا بكر ثم أمهم النبي، هل زادوا بالصلاة أم أن أبا بكر لم يأم بالناس؟ ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عوف في خصومة كانت بينهم، ولما حضرت الصلاة خافوا أنه يتأخر فقدموا أبا بكر يصلي، وبعدما كبر وقبل أن يركع جاء النبي صلى الله عليه وسلم وخرق الصفوات صار خلف أبي بكر في الصف الأول وصفق لأبي بكر، ولما علم بذلك تأخر، فكمل النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة كأنه من أولهم، ما فاتهم شيء حتى يقال إنه احتاج إلى أن يقضي ما فاته، بل جاءهم الركعة الأولى. سأل يسأل فيقول: تزوج من امرأة أجبره والده عليها، وهذه المرأة تبين أنه رضع من أمها، رضع مع أخت لها من أمها، فما هو حكم هذا الزواج؟ إذا رضع من أمها يصير أخاها، فإذا كان الرضاع محرما خمس رضاعات من الحولين أو أكثر لم تحل له لأنها تكون أخته. والوالد عليه ألا يجبر أولاده، لأن المجبر لا يعيش عيشة هنيئة مع الذي أجبر عليه، لا المرأة ولا الرجل. كيف العمل؟ لا عنده منها أولاد، كيف يعمل معهم؟ في هذه الحال يتبين أن أخته فارقها والأولاد أولادهما. سائل يسأل فيقول: يا شيخ رعاكم الله وحفظكم وأمد في عمركم على طاعته، سؤالي: هل من رشح للقضاء وهو يعرف من نفسه أنه ليس بكفء هل يجوز له عدم الاستجابة لمن رشحه وعينه للقضاء في دون مأجوره؟ نعم، هذا هو الأولى، أن يعتذر للمسؤولين ويقول إني غير قادر. ذكر أن أحد العلماء عين قاضيا فامتنع، فجاء به إلى الخليفة فقال له: لماذا لم تلتزم؟ قال: إني لا أقدر. فقال الحاكم الخليفة: كذبت. فقال: إذن لا أصلح، إن كنت صادقا فأنا لا أصلح، وإن كنت كاذبا فلا تولوا كاذبا. أنا الآن اتهمتني بأني كاذب فكيف تولوني وأنا كذاب؟ فعفى عنه. هذه الأسئلة وردتنا عبر الجهاز. السائل الأول من السعودية يقول: أحب أشهد الله أن يحبكم، هل يجوز كشف وجه الميت بعد تكفينه؟ أحبكم الله ورزقنا جميعا حبه وحب من يحبه، الأصل أنه إذا كفن وستر بس جسده كله فلا يجوز أن يكشف وجهه بعد ذلك ولا أن يحرك الكفن بل يترك كما هو. لكن بعضهم قال إنه إذا جاء أحد أولاده وأحب أن يقبله فله ذلك، يعني أنه قد يحتاج إلى أن يراه ويقبله كما قبل النبي أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يكره ذلك. السائل الآخر من ليبيا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي أن لي أصدقاء آمرهم بالصلاة ولا يصلون، فما حكم الجلوس معهم والأكل واللعب معهم؟ إذا كانوا لا يصلون فالأولى أنك تقاطعهم وستجد غيرهم إن شاء الله من يجلسون معك أو تجلس معهم، وإذا لم تجد أحدا فالوحدة خير من جليس السوء، والجليس الصالح خير من الوحدة. احرص على أنك تكرر النصيحة لهم، وإذا عرفت الإصرار والاستمرار فالمقاطعة أولى. السؤال الثالث من الإمارات العربية المتحدة يقول: جزاك الله خيرا، كيف يكون التحنيف وهل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ التحنيف يعني الطفل الذي يولد ساعة ما يولد يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم تمرة فينبضها حتى تكون شبه الماء ثم يدخلها في فم الطفل. الطفل إذا وجد حلاوتها ابتلعها لأن الله يلهمه الامتصاص أن يمص. والظاهر أنه ليس خاصا، بل يجوز أن يحنكه أحد الدعاة أو أحد الصالحين. سأل نسر فيقول: ما الحكم بحياة الله؟ ما حكم الحلف بحياة الله؟ لا شك أن ذلك صفة من صفات الله، الحياة صفة من صفات الله، كقوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فإذا أقسم بحياة الله أنا سأتم. يقول السائل: لبست شرابا على طهارة وكان مثقوبا، ولم أكتشف ذلك إلا بعد لبس الشراب، فقال لي أحد الأشخاص: لا تجوز الصلاة بها، أي مسألة عليك؟ نفقنا. إذا كان مثقوبا فإنك تخلعه تجدد الوضوء، إذا كان قد انتقل وضوءك تجدد الوضوء وتلبس شرابا صفيقا سالما من الخروج. سأل نسر يقول: صليت الظهر بالناس وكنت إماما لهؤلاء الناس، ثم تذكرت أني لست على طهور فاستحييت أن أقطع صلاتي فصليت وأتممت الصلاة بالناس، وبعد انتهاء الصلاة ذهبت وتوضأت ثم أعدت الصلاة لوحدي، فهل علي إثم في هذا؟ عليك إثم، ذلك لأنك صليت بهم وصلاتك باطلة، لأن صلاة المحدث لا تصح، وإذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأمومين. أتذكر أن أحد الأئمة صلى عليه خفان، ولما انتهى من الصلاة انصرف إلى من بعده، فكان وراءه أحد العلماء وقال: إني صليت وقد انتهت مدة المسجد. فقال: هل تذكرت؟ قال: نعم تذكرت أنا في نفس الصلاة. فقال: إذا نعيد كلنا. لا بد أنه يأمرهم أن يعيدوا، أو الذي عرف منهم. سأل يسأل فيقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تعلمون حفظكم الله أن الدولة حماها الله من كل سوء تعمل الآن على توسيعة المسعى، والمسعى القديم يقومون على إزالته ويكون السعي الآن في المسعى الجديد، فما حكم المسعى السعي فيه وبماذا توجهنا نفع الله بكم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توقف كثير من العلماء فقالوا إنه خارج عن الصفا وعن المروة، ولذلك قالوا من سعى فيه فكأنه ما سعى. وأفتى بعضهم بأن الذي يعتمر يكون كالمحصب يذبح ويتهلل، أو يعتبر أن السبع واجب والواجبات تجبر بدم، وبعضهم يتوقف عن العمرة في هذه المدة. ولعل الصواب أنه يسعى فيه في هذا الجديد حتى لا تتعطل المشاعر، لأنه يمكن أن يبقى سنة وهم ما فتحوا المسعى الجديد القديم، فمن أهرم فإنه يسعى في الجديد ولا حرج إن شاء الله. سؤالنا الأخير يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نشهد الله أننا نحبكم بالله، نسمع عن جماعة التبليغ وما عندهم من البدع من الخروج 40 يوما وترك عوائلهم بدون رعاية والصفات الستة والبيان وغير ذلك، يقول نريد من سماحتكم إلقاء كلمة ونصيحة لمن ينتمي لهذه الجماعة، وهل يقول هل يجوز مرافقة جماعة الأحباب في الدعوة إلى الله؟ كأن هذا السائل ما خرج معهم، نحن نقول له اخرج معهم وانظر حالتهم، إذا خرجت معهم حكمت فيهم، هل هم يشركون يدعون عبد القادر أو يدعون فلان أو فلان مع الله؟ حاشا وكلا. هل هم يؤخرون الصلاة؟ هل هم ينقرون الصلوات ولا يصلونها كاملة؟ هل هم يشربون الخمر أو يسكرون؟ ليس كذلك، أناس التزموا بالدعوة، إذا خرجوا 40 يوما أو شهرا أو شهرين أو أسبوعا أو 3 أيام أو نحو ذلك يوكلون بأوائلهم من ينفق عليهم ومن يقوم برعايتهم، ما هو عيد أنهم يهملون أهليهم. كذلك أيضا الصفات الست ليس فيها مهذوب، تحقيق الشهادتين هل هو بدعة؟ كذلك ذكر الله هل هو بدعة؟ يتواصل بالعلم وتواصل بالذكر وتواصل بالصلاة، الصلاة ذات الخشوع، وتواصل بالدعوة، الخروج لأجل الدعوة ونحو ذلك، هل يقال إن هذه بدعة؟ ليست بدعة. هذا في الأحباب أو الدعاة الذين في داخل المملكة أو في ما قرب منها، وأما الذين يسمون بهذا الاسم في الدول الشرقية في مثل الهند والسند والباكستان ونحو ذلك، فأولئك قد يكون عندهم بدع، وذلك لأن بلادهم فيها شركيات وفيها قبور تعبد، فيمكن أنهم يأتون إلى القبور ويدعون أربابها ويتمسحون بها، ويمكن أيضا أن فيهم تصوف وغلو في الأولياء، ونحن لا نزكي على الله أهدا. فأما الذي التزم بالدعوة في هذه البلاد فلا يجوز أن نطعن بهم. جزا الله سماحة شيخنا خير الجزاء، والله أسأل أن يجعل ذلك حجابا لنا وله من النار. بقي تنبيه على الدرس القادم بإذن الله عز وجل، وسيكون يوم الخميس الخامس من شهر ربيع الأول، يوم الخميس الخامس من شهر ربيع الأول. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم على التقوى والإيمان، وأن يجمعنا في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.